فقال غلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. فهؤلاء إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى لم يقوموا بأمره سبحانه وتعالى، واحتجوا بأنهم مكتفون مستغنون بإيمانهم بالحقيقة الكونية الكونية القدرية، وأن هذا على حد زعمهم يكفيهم في الإيمان، وأنهم بشهودهم لهذه الحقيقة حققوا ما يجب عليهم، وأما ما عداها من أمر الدين والشرع فهم يجعلونه لعامة الناس وعوامهم. ولذلك هذا ما يسمى عند هؤلاء بالفناء. فالفناء هو على ثلاثة أنواع، هناك كما يقول العلماء فناء شرعي، وهو أن تفنى بأمر الله سبحانه وتعالى عما سواه، فبالتالي تقدم محاب الله عز وجل وما يرضيه وما يكون سببا في رضوانه سبحانه وتعالى فتقوم به، وبالتالي ترى أن أمر الله عز وجل في نفسك أعظم من أي شيء آخر، فهو أعظم من الدنيا وأعظم ما فيها ومقدم على حظ النفس وعلى أي حظ من حظوظ الدنيا، فهذا ما يسميه العلماء الفناء الشرعي، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار. فإذا حققت هذا قام في نفسك من تعظيم الله عز وجل ومن حبه ومن خشيته ومن خوفه ومن رجائه ومن التوكل عليه والإنابة إليه ما يجعل الجوارح تستجيب لذلك الحب ولذلك الخوف، فهذا الذي يحمل المصلي على أن يقوم من ليله ومن لذة ذلك النوم ومن رغبة النفس وشهواتها وملذاتها، يقوم لله عز وجل ساجدا قائما راكعا خاشعا متذللا متضرعا، ويستلذ بهذه الطاعة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا فني العبد في هذا فقد حقق المطلوب ونال رضوان الله سبحانه وتعالى، وتجد هذا نورا في وجهه واستقامة في قلبه وكذلك صدق لسان وخشية وخوف ورحمة للناس ولين وسعي في سبل الخير كلها، وتراه أبعد الناس عن مواطن الشر ومواطن الريبة، وتراه بإذن الله سبحانه وتعالى محققا لنفسه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو الفناء الشرعي الذي إنما يكون من طريق تحقيق محاب الله سبحانه وتعالى وأوامره وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني فهو الذي يتحدث عنه هؤلاء الغلاة ويسمونه الفناء عن شهود السوي، فيقول بعضهم بزعمهم أن تفنى بوجوده عن موجوده، أن تفنى بوجوده عن موجوده، وأن تفنى بالمعبود عن عبادته. فيزعم هؤلاء أنهم بشهود الحقيقة الكونية القدرية أنهم يكتفون بذلك ويستكفون، وأن هذا القدر هو الذي يريدونه، وأما الأوامر والنواهي وما يتعلق بها فذاك يقولون إنه من شأن عامة الناس وليس من شأن خواصهم، وبالتالي لا تراهم يحققون طاعة الله عز وجل من امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما الفناء الثالث فإنه إذا كان هذا الفناء عن شهود السوي فذلك يقولون فناء عن وجوده، فناء الوجود، بمعنى أنهم والعياذ بالله يجعلون وجود الخالق والمخلوق شيئا واحدا، فيقولون ما ثم خالق ولا مخلوق، فهذا من غيهم ومن ضلالهم. فيقولون الفناء عن وجود السوي، أي لا يفرقون بين وجود خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود. فهذا الذي تكلم عنهم المصنفون فقال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، وحجتهم في ذلك يحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، شر من قول اليهود والنصارى، لأن هؤلاء عطلوا الأمر والنهي، عطلوا الأمر والنهي، وسووا بين المطيع والعاصي، وبين البر والفاجر، وبين المؤمن والكافر، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبالتالي عطلوا الأمر والنهي وعطلوا الثواب والعقاب، عطلوا الأمر والنهي وعطلوا الثواب والعقاب. ومعلوم أن هذا خلاف ما جاء به الرسل، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الطاعة بالجنة وينذرون أهل المعصية والكفر بالنار. فهؤلاء عطلوا الأمر والنهي والثواب والعقاب، فبالتالي كانوا شرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى في هذا الباب عندهم تعظيم لشيء من الأمر والنهي والثواب والعقاب. أما هؤلاء فحالهم من جنس قول المشركين، من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فاحتجوا بالقدر على تعطيل الأمر والنهي. وقلنا سابقا إن حال هؤلاء الفرق مع الأمر والنهي والقدر أنهم على ثلاثة أقسام. فهناك المجوسية الذين عظموا الأمر والنهي ولكنهم عطلوا القدر وألغوا القدر، فهؤلاء المجوسية. والثاني المشركية، وهم هؤلاء الذين عظموا القدر ولكنهم عطلوا الأمر والنهي، عطلوا الأمر والنهي، فهم يقولون هنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإذن احتجوا بالقدر على تعطيل الأمر والنهي. فهكذا شابههم هؤلاء وكان من جنسهم هؤلاء الذين عطلوا الحقيقة، عطلوا الحقيقة الدينية الشرعية، محتجين بالحقيقة الكونية، محتجين بالقدر. وهذا كما قلنا قد يكون في أفراد بعض الناس، في أفراد بعض الناس إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر قال لك مجيبا لو شاء الله هداني هداني، تقول له قم صلي، ويا أخي اتق الله، هذا الذي تفعله محرم أو منكر، فيحتج عليك بالقدر فيقول هذا ما كتب الله علي، ولو شاء الله عز وجل أن يهديني لهداني، فأنا يعني تحت قدر الله سبحانه وتعالى. فهي كلمة حق أراد بها باطل، وهذا قول هؤلاء الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية الشرعية. والنوع الثالث كما قلنا هم الإبليسية، النوع الثالث هم الإبليسية الذين نعم عظموا القدر وعظموا الأمر والنهي، ولكن قالوا بأنه أن ذلك تعارض وتناقض، كيف يكتب شيء ويقدر شيء ويأمر بخلافه، وكيف يقدر شيء ويأمر بشيء وينهى عنه، فقالوا هذا تناقض، وهذا من كان على حال إبليس. فإذن هؤلاء الذين يعني ذكرهم المصنف هنا هم الذين شابهوا أهل الشرك، وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقض، هؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض. فيريد المصنف هنا أن يبين عقلا كيف أن هذا الذي احتج بالقدر هو متناقض، ما وجه التناقض؟ فقال فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل. هل يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل؟ فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى بالأرض في الفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر، التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر أو يدفع هذا القدر، لا بد أن يدفع هذا الظالم. فلو ظلمك ظالم لا تقل يعني هذا قدر الله عليك، فأنت هنا لا بد أن تأخذ حقك ولا بد أن تدفع هذا الظالم وتدفع ما جاء به من ضرر عليك، وهذا أمر معلوم عقلا وشرعا، معلوم عقلا وشرعا، لا بد أن يدفع ولا بد أن يعاقب، أن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له، يقال لذلك الذي احتج بالقدر، يقال إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك، دع كل أحد يفعل ما يشاء بك. فلو أن أحدا مد يده إلى جيب أحد وأخذ ما في جيبه وقال له محتجا هذا قدر، قدر الله أن تكون يدي في جيبك وقدر الله أن أخذ هذا منك، فهل هذا أمر مقبول عقلا؟ هل يقبله عاقل؟ لا يقبله عاقل. وذلك لو صفعك أحد وقال لك هذا ما قدر الله لك أنك تضرب في هذه اللحظة، فلا أعتقد أن عاقلا يقر هذا الفاعل وهذا القائل على قوله. وذلك لما جاء السارق إلى عمر بن الخطاب فقال سرقت بقدر الله، فقال وقطعناك بقدر الله، قطعنا يدك بإيش؟ بقدر الله عز وجل. فإذا احتج عليه إيش؟ بالقدر. فعلى هذا يعني إن لم يكن يعني ذلك حجة له فبطل أصل قولك إن القدر حجة، إذن يبطل أصل قول هذا القائل. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول، يعني لا يجعلونه مستمرا ولا يلتزمونه، إنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، متى ما وافق الأمر هواهم احتجوا بالقدر، ومتى ما خالف هواهم لم يحتجوا بالقدر. فكما قال لهم يعني قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري، إن قلنا لك قم بالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك قلت ما قدر الله أن أصلي، وعند المعصية جبري، فعند المعصية يقول يعني هذا أمر جبرت عليه، فيكون جبري عند المعصية، قدري عند الطاعة، فيتمذهب بأي مذهب وافق هواه. فإذن هذا أمر لا تقبله العقول السليمة والفطرة السليمة، ولا يقبله شرع، ولا يقبله العقلاء، ولا يمكن أن تمشي عليه أحوال الناس وأمور الناس، فهذا في غاية التناقض، في غاية التناقض. نعم. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. نعم. إذن هذا الصنف الثاني، قال ومنهم صنف، تحدث عن غلاتهم الذين يقولون هذا في الكل، في كل الخلق يكفي شهود الحقيقة الكونية القدرية عن تحقيق الحقيقة الدينية الشرعية، أي عن الأوامر والنواهي. ومنهم صنف يفرقون فيجعلون هذا حقا للخواص، وأما الأمر الديني الشرعي فهو أمر للعوام. قال منهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت لنفسه صفات، بمعنى أن هذا عوام الناس، هذا عوام الناس الذين يرون أن لهم فعل وأن لهم قدرة وأن لهم إرادة، وبالتالي يكون خطاب التكليف بالأمر والنهي ذاك لهم. أما من شهد أن أفعاله مخلوقة وأنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. فيزعمون أن هؤلاء الذين فنوا في شهود الحقيقة الكونية أنهم لما كانوا على هذا الحال وعلى هذا الوصف أنه يرتفع عنهم الأمر والنهي والوعد والوعيد الذي هو الثواب والعقاب، فبالتالي لم يقيموا وزنا لذلك واكتفوا بتحقيقهم على حد زعمهم أنهم حققوا الحقيقة الكونية القدرية، وإن كانت يعني تحقيقهم لها على شكل فاسد وعلى اعتقاد فاسد، بحيث أنهم يقول كل ما نفعل وكل ما نأتي به هذا في الحقيقة أننا مجبورون عليه وأننا لا تصرف لنا فيه وأن التصرف هو تصرف الله عز وجل. فقال: وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، وهذا كما قلنا ما يسمونه شهود السوي أو الفناء، فناء السوي، سقط عنه التكليف. ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. طبعا هؤلاء الصنف يحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، ونعلم ما كان من فعل الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. هؤلاء يأتون لهذه القصة ويريدون أن يركبوا عليها باطلهم، ويريدون أن يركبوا هذا الباطل من وجهين. الوجه الأول يقولون إن الخضر شهد الحقيقة الكونية وأن موسى عليه السلام لم يشهد هذه الحقيقة، وبالتالي هذه الأفعال فعلها الخضر وجاء بها وهي مستقبلية، وهي أمور مستقبلية متعلقة بالأمر القدري، ومن هنا كان له أن يفعل وليس لموسى أن يفعل، ولذلك موسى أنكر عليه. هذه دعوة. والدعوة الأخرى قالوا إن الخضر يعني بفعله هذا خرج عن شريعة موسى، خرج عن شريعة موسى، فوسعه الخروج، وسعه الخروج وأن لا يتقيد بشريعة موسى، فقام مثلا بقتل الغلام. وبالتالي يقولون إن أصحاب هذه الحقيقة الكونية متى ما وصلوا إلى هذا الأمر سقط عنهم أمور الشرع، سقطت عنهم أمور الشرع، فلا يكلفون ولا يسألون عما يفعلون حتى إن كانت تلك الأفعال منكرات. وطبعا كلا القولين باطل، كلا القولين إيش باطل. فأولا نجلي الأمر من جهة الناحية الشرعية في قصة الخضر وموسى، لأن البعض تشتبه عليه هذه الأمور ولا يعرف ما المقصود بها. فلا شك أن موسى كما قال للخضر: أنا على علم علمنيه الله عز وجل، يعني لم يؤتك منه علما، وأنت على علم علمك الله عز وجل إياه لم أوت منه علما. فالله سبحانه وتعالى خص موسى بعلم وخص الخضر بعلم، فعلى هذا ما وقع من فعل الخضر أمر الله عز وجل خص به الخضر، ولكن هذا الذي خص به الخضر على موسى لا يخالف شريعة موسى. كيف لا يخالف شريعة موسى؟ انظر للأفعال التي تمت: خرق السفينة، خرق السفينة، فقال له موسى: لقد جئت شيئا إمرا. فهذا الفعل أنكره موسى لأنه لم يعلم ما علمه الخضر. فيقول علماء: نضرب مثال، لو أن شخصين دخل إلى بيت أحدنا، شخصان دخل إلى بيت من بيوتنا، أحدهما يعلم من نفسك أنك قد فوضته بفعل الشيء، فأخذ يتصرف، يأخذ الأشياء وينقلها ويقدمها لك، والثاني ما تصرف لأنه لا يعلم من نفسك طيبا بهذا الأمر، طيبا إيش بهذا الأمر. فهل في هذا يعني ما يعني ما يعترض به على ذلك الشخص الذي تصرف، أو ما ننكر به على الشخص الذي لم يتصرف؟ فموسى يعني الخضر ماذا عمل؟ علم أنه أمامهم ملك وأن هذا الملك يأخذ كل سفينة غصبا، فتصرف بتصرف، هذا التصرف يكون أحفظ للسفينة بحيث تكون لأصحابها. وهذا الفعل مثلا نضرب له أمثلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان حاضرا في المسجد أن يأتي معه ويحضر لهذا الطعام، بينما في مرة من المرات دعاه يعني لحام فقال له يعني استأذنه: هل تأذن بي بأن يتبعني فلان؟ ففي الحال الأول لم يستأذن، في الحال الأول لم يستأذن أبا طلحة، لأنه يعلم من طيب نفسي أبا طلحة ما لا يعلمه من طيب نفس ذلك الرجل، فذلك لما كان لا يعلم طيب نفس ذلك الرجل استأذنه، ولما علم طيب نفس أبا طلحة وكذلك جابر أخذ من معه في المسجد وجاء بهم. فإذا لاحظ الفرق بين التصرفين، فإذا لما تصرف الخضر تصرف بأمر يعلم منه أنه يكون أرفق بحاله بحال أصحاب السفينة فيقرونه على إيش؟ على هذا الذي فعل. وأما قتل الغلام فكما يقول العلماء هذا من دفع الصائل، فهذا الغلام كان صائلا يعني يفتن أبويه، والعلماء يجيزون قتل الصبيان إذا صالوا، مع أن الأصل تحريم قتل الصبيان في الحرب، ولكن لما سأل نجدة الحروري سأل ابن عباس عن قتل الصبيان فقال له مجيبا: إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فافعل فاقتل يعني. فإذا إذا كان دفعه على وجه دفع الصائل فهذا أمر جائز شرعا، أمر جائز شرعا إذا علم منهم ما علم من حال ذلك الغلام. وأما بناء الجدار فهذا معروف، فما كان عليه الصلاح يعني أهل الغلامين وصلاح الوالد، فقام ببناء الجدار دون أن يأخذ على ذلك جعلا أو أجرا، وإن كان ذلك مع جوعهما، فهذه الأعمال لم تخالف شريعته موسى. وأيضا الخضر يعني لم يكن قد بعث إليه موسى، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فما احتج به هؤلاء من قصة الخضر مدفوع وليس لهم فيه حجة، ليس لهم فيه حجة، فليس في ذلك مخالفة في الأصل لشريعة موسى. وكذلك ليس في هذا أن الخضر شهد الإرادة الكونية القدرية وأن موسى عليه السلام لم يشهد ذلك، لا، موسى أفضل من الخضر، موسى أفضل من الخضر لأنه من أولي العزم من الرسل، فبالتالي له الفضل. ولا شك أن موسى وأتباع موسى عليه السلام كانوا مؤمنين بالقدر، ليسوا جاهلين بأمر القدر، بل محققين بالقدر ومحققين لأمر الله عز وجل وشرعه. فإذن لا حجة لقول هؤلاء بقصة الخضر مع موسى. فعلى هذا نعلم أن دعواهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة فبالتالي قتل الغلام والقتل قتل الصبي محرم، هذا ليس حجة لهؤلاء، ولا أنه كذلك لشهوده الإرادة سقط عنه إيش؟ الجانب الديني الشرعي، فهذا كله من الباطل، هذا كله من الباطل. وطبعا هؤلاء يزعمون حتى أن الخضر موجود وحي إلى الآن، والخضر مات، الخضر مات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا يمر 100 عام وما من نفس منفوسة، يعني ما من نفس منفوسة على وجه الأرض ويمر 100 إلا وقد ماتت. فالخضر وغير الخضر يعني قد توفوا وماتوا، ولو كان الخضر حيا ما وسعه إلا اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة بيد عمر قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. فالكل مكلف ومأمور باتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع الإنسان أن يكتفي بالحقيقة الكونية القدرية عن الاتيان بالأوامر والنواهي، وأن عليه كذلك في ذلك كله ثواب وعقاب ووعد ووعيد. فزعم هؤلاء فقال: فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات، فزعموا أن الخاصة عندهم هذا القدر من التحقيق، فبالتالي لا يطالبون بالأوامر والنواهي. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما ومن يراه شهودا، فيقول من يعلم ذلك علما غير من يراه إيش؟ شهودا. فهذا الشهود الذي بزعمهم يصلون إليه يعني عبارة عن رياضة يرتاضونها. هذه الرياضة ماذا تكون؟ أول شيء ينقطع عن الجمعة والجماعة ويعتكف في زاوية أو في مكان يخصصه لذلك، ثم يعطل الفرائض من الصلوات الخمس وغير ذلك، ويتفرغ فقط لأذكار معينة. هذه الأذكار على حد زعمه أنها توصله وترتقي به إلى أن يرى الله عز وجل بحد زعمه، وفي الحقيقة لا يرى إلا شيطانا في هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ذاك عرش الشيطان. فالشيطان يتلاعب بمن يخرج عن الحق وعن الكتاب والسنة، فهذا من تلاعب الشيطان بهم، لأنه استجاب للشيطان، عطل الصلوات وعطل الفرائض وعطل الطهارة وعطل كل أمور، وأخذ في مكان لا يخرج منه سنين بزعمه أنه يريد أن يصل إلى ماذا يصل؟ يقول: شهود الحقيقة الكونية، إلى شهود الله عز وجل. فإذا يقول من يرى بين من يعلم ذلك علما ومن يراه شهودا، فعندهم لهذا رياضات معينة وأفعال معينة وطقوس معينة، فهم لا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده، فلا يرى لنفسه فعلا أصلا، لأنه على حد زعمهم إذا شهد يقول: خلاص وصلت. فما دام وصل يقول: العبادة طريق للوصول. فالشيطان يتلاعب به فيقول: ما دام أنك وصلت ورأيت، أنت الآن لا تطالب بالأوامر والنواهي، فتسقط عنك الأوامر والنواهي والتكاليف. فهذا من تلاعب الشيطان بهم، هذا من تلاعب الشيطان بهم حتى يوصلهم إلى ما أوصلهم إليه من ترك العبادة والطاعة، إلى أن خيل لهم أنهم يرون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم في حديث الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا، هكذا لفظ الحديث، تعلموا، يجب أن نتعلم هذا، أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى ربه حتى يموت. فالموحد المؤمن يعلم أن هذا باب لا سبيل إليه، وأن من زعم أنه رأى الله عز وجل هذا كاذب. فموسى سأل الله عز وجل، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فلا سبيل لرؤيته عز وجل في هذه الحياة الدنيا، لا سبيل لرؤيته عليه عز وجل في هذه الحياة الدنيا. فإذن هؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، يعني لا يجعلونه مانعا القدر والجبر نحو ذلك، لكن يقولون إن من شهد الحقيقة الكونية ووصل إلى في هذه الرياضة إلى شهود السوي، فعند ذلك يسقط عنه التكاليف، أما الباقي تستمر عليهم التكاليف. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، هذا سبب ضلاله، يعني أنهم لم يعني يتصوروا كيف الله عز وجل يأمر بأمر يقدر خلافه، يأمرك بأن تسلم وتصلي وتصوم، ومع ذلك قد يقدر عليك أنك لا تكون مسلما أو مؤمنا أو مصليا أو صائما، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. فهذا مسألة تتعلق بالقدر، فنحن نعلم أن الناس في القدر إما أهل السنة وإما قدرية وإما جبرية. فالقدرية آمنوا بعلم الله عز وجل ما عدا غلاتهم، ولكنهم أنكروا قدرة الله في أفعال العباد، فقالوا إن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد وأن العبد يخلق فعله، هؤلاء القدرية. وجاء الجبرية بعكسه وقالوا إن العبد مجبور لا قدرة له ولا اختيار بالبتة، وأنه كالريشة في الهواء لا قدرة ولا اختيار. فأولئك أنكروا قدرة الله، وهؤلاء أنكروا قدرة العبد. أما أهل السنة فهم وسط، فأثبتوا قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يكون في هذا الكون هو بقدرة الله عز وجل وبإرادته ومشيئته، وأن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فكل شيء هو مخلوق، ولكن أثبتوا قدرة للعبد ومشيئة. هذه القدرة والمشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى أن جعل العبد اختيارا في أمور، جعله اختيار في أمور ولم يجعل له اختيار في أمور. فأنت الآن ما اخترت أبويك، ولا اخترت يوم مولدك، ولا يوم وفاتك، هذه أمور الله تعالى كتبها. لكن الله سبحانه وتعالى كما قال يعني فهديناه النجدين، وقال فهديناه السبيل، جعل لك إرادة ومشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وجعل لك يعني اختيار في هذا الجانب المتعلق بأوامره ونواهيه، فإما أن تطيع وإما أن تعصي، فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونحن الآن لو أشعلنا نارا وأحضرناك أمامها وقلنا لك اذهب إلى هذه النار قلت لا. إذن الله جعل لك قدرة واختيارا في أمور، فمن ضمن ذلك ما كلفك به وما أمرك الله سبحانه وتعالى به من أوامر ونواهي لك فيها قدرة ومشيئة تحت مشيئة الله عز وجل. ولذلك أنت تجتهد بأخذ الأسباب، ومع ذلك تستعين بالله عز وجل توكلا وعونا وإنابة، وفي كل ما يعني تأتي وتعمل إياك نعبد وإياك نستعين، فتستعين الله سبحانه وتعالى في أن بالهداية اهدنا الصراط المستقيم، تسأله الثبات، تسأله الخير، تسأله الهدى، تسأله كل طريق خير، وهو لعلمك بإيمانك بالله سبحانه وتعالى أن مقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما ذكر المصنف أنهم يعني ضاق نطاقهم بمعرفة الإيمان بالقدر كما ضاق نطاق المعتزلة من القدرية. فالمعتزلة من القدرية الذين أنكروا قدرة الله في أفعال العباد، ثم المعتزلة نعم. وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح. وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة لم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. نعم، فإذا أن هؤلاء ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما قدر على يعني عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة. فالمعتزلة عظمت الأمر والنهي، فقال المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، فعطلوا جانب القضاء والقدر وعظموا جانب الأمر والنهي، فقال دون القضاء والقدر اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. فإذن كان هؤلاء في باب القضاء والقدر منكرين، أي المعتزلة منكرين لقدرة الله في أفعال العباد، فعطلوا جانب القضاء والقدر من إرادة الله تعالى وخلقه لأفعال العباد في هذا الباب، وعظموا الأمر والنهي. وهؤلاء الذين شابهوا يعني أهل الشرك أثبتوا القضاء والقدر، ولكنهم نفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا، يعني أثبتوه في من شهد عندهم الحقيقة الكونية يعني، وقالوا سموه شهود الإرادة أو شهود السوي أو نحو ذلك، فهم هؤلاء في هذا عطلوا جانب الأمر والنهي في حق هؤلاء، واكتفوا بما حققوه من جانب الإيمان بالقدر على حد زعمهم. فقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، قول هؤلاء شر من قول المعتزلة. لماذا؟ لأن هذا فيه تعطيل الأمر والنهي، أما الحقيقة الكونية القدرية هذه الجميع تحتها، أقروا أم أنكروا، المؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم معبودون معبدون، كلهم معبدون وكلهم مربوبون وكلهم تحت إرادة الله عز وجل، أقروا بذلك أو لم يقروا. وهذا الأمر لم يكن هو الأمر الذي يعني به وحده يتعلق الإيمان، ولكن الأمر الأهم هو الأوامر والنواهي والإيمان بالوعد والوعيد. فلذلك قال لم يكن من السلف من هؤلاء أحد، لم يكن في عصر السلف وفي وقتهم من هؤلاء أحد. نعم كان القدرية موجودون في عصر الصحابة، وذلك لما ذكر قولهم لابن عمر وغيرهم من الصحابة أنكروا عليهم، أنكروا على هؤلاء القدرية، أنكروا على هؤلاء القدرية. فلذلك يعني لم يكن في ذلك الوقت في عهد السلف أحد من هؤلاء الذين عطلوا الأمر والنهي، وإن كان القدرية كانوا موجودون في ذلك الوقت. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، كما قسموا الناس إلى عوام وخواص، فقالوا العوام محجوبين لم يصلوا إلى شهود السوي ولم يكشف لهم الحجاب ونحو ذلك، فبالتالي جعلوا الأمر والنهي مخصوص لهؤلاء وأعفوا أنفسهم عن الأوامر والنواهي، بل أباحوا لأنفسهم ارتكاب المحرمات، ارتكاب المحرمات. ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة، إنه صار من الخاصة. فلذلك إذا كلمت هؤلاء في هذه الأمور وقلت له لماذا لا تصلي، لماذا لا تصوم، لماذا لا تشهد الجمعة والجماعة، قال هذا دين العوام، هذا دين العوام، وأما هو على دين الخواص. ولذلك قالوا الشريعة فيها يعني شريعة وفي حقيقة، وهناك ظاهر وهناك باطن، وهناك خاص وهناك عام، فقسموا الدين، قسموا الدين وقسموا الأمة، وكأن يعني الدين دينان، دين لأناس دون أناس. وهذا من باطلهم فمما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، من ضمن ما تأولوا به قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهم فسروا هذا اليقين يقولون إذا شهدت الحقيقة الكونية وشهدت الله عز وجل وشهدت يعني وجود شهود السوي، فعند ذلك عندهم هذا هو اليقين، معرفة هذه الحقيقة. ونحن نعلم أن المقصود هنا باليقين حتى يأتيك اليقين من ربك بأن يعني إلى الوفاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمؤمن يعبد الله عز وجل حتى يأتيه أمر الله عز وجل من الموت، فإذا هو مات عند ذلك انقطع العمل، إذا مات عند ذلك انقطع العمل، إذا بلغت الروح الحلقوم انتهى العمل، فمأمور بأن يجتهد ويعمل وأن يطيع. ولذلك يعني لما كان أحمد بن حنبل في سكرات الموت فجاءه الشيطان تصور له وقال له نجوت يا أحمد، فكان يعني الإمام في سكرات الموت يقول لا لا، فسألوه فيعني قال عرض لي الشيطان، فقال نجوت مني يا أحمد، فقال لا لا يعني ليس الآن، لأنه يعرف أنه قد يكون في هذه صحوة ورجوع للحياة في هذا الشيء حتى تخرج الروح من الحقوق. فالمؤمن يجتهد في الطاعة ويعيش بين مقامي الرجاء والخوف حتى يتوفاه الله عز وجل، لأن ذلك وقت انقطاع العمل، وقت انقطاع العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، لو أن بعضهم وقع في هذا وهو لا يعلم، نعم هذا القول كفر، وهذا الاعتقاد كفر، وهذا الفعل كفر. أن تعطل الشريعة وتتركها بالكلية هذا كفر صريح. لكن إذا كان من وقع من هؤلاء لأنه لم يكن يعلم الدين إلا من طريق أولئك فوقع فيما وقع فيه، فإنه يعني قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، فلا يخرج أحد من أمر الله عز وجل وشرعه، فكلنا خاضعون لشرع الله عز وجل بالصلاة والصوم والحج وكل العبادات وكل الطاعات مأمورون بها، ليس أحد يخرج من هذا الأمر والنهي إلى أن يموت ما دام عقله حاضرا فهو مكلف، ما دام أن عقله حاضرا فهو إيش؟ مكلف، لا يسقطان عنه لا بشهود القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فنقيم عليه الحجة، نقيم عليه الحجة. فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل، يعني حكمه أنه يكون مرتدا، وعند ذلك ينفذ فيه شرع الله عز وجل من قبل الحاكم المسلم في هذا. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، أما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، لم تكن هذه المقالات من إسقاط الأمر والنهي وهيبة الأمر والنهي والشرع لم تكن موجودة في أول هذه الأمة، لكن هذا ظهر في هؤلاء المستأخرين. نعم. وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسوله ومضادة له في حكمه، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسل وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول. نعم. إذن يعني هذه المقالات محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومضادة له في حكمه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة وأمر بالصوم وأمر بالحج، وليس هناك أحد في هذه الأمة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك، مأمور بهذه الطاعات والعبادات، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخشى الناس، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم حتى تتفطر قدمه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان من أمره في اجتهاد بطاعة الله عز وجل، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من فعل كذا من فعل كذا، من تبع جنازة، من تصدق، فكلما قال شيء قال أبو بكر أنا، فهذا سيد الصديقين رضي الله عنه أيضا كان على هذا، وهكذا كان سن الصحابة، وذلك لما زكاهم ابن مسعود قال أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلاحظ رضي الله رضاء مطلقا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ورضي عن من بعدهم رضاء مقيدا، مقيدا بماذا؟ باتباعهم بإحسان، فإذا نحن اتبعناهم فإننا ننال رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه المقالات محادة لله عز وجل ومخالفة ومضادة ومشاقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف تتفشى في الأمة، تتفشى في الأمة من طريق هؤلاء، فتجد بعض الناس مضيع للصلاة ومضيع للطاعة، ويظن أن تلك الدروشة وذلك الجنون أنه هو الولاية، فإذا رأى مجنونا من المجانين ظن أن هذا ولي منش من أولياء الله عز وجل، ويظن البعض أن الدين إذا أراد الشخص أن يتدين إنما لا يتدين إلا من طريق هذا الجنون، وذلك أحوال هؤلاء يعني لما دخلوا في مثل هذه الأمور ومثل هذه الترهات سلبوا الإيمان، فلما سلبوا الإيمان منهم من أصبح حاله حال المجانين، أصبح حاله حال المجانين والمجاذيب لا عقل له فسلب عقله، ومنهم من سلب الإيمان والتقوى والصلاح، وبالتالي لا يصلي ولا يعني يتهاون في الأمر والنهي وارتكب من المحرمات ما يرتكب، ويخالط النساء والرقص ونحو ذلك، وأمور سلب الطاعة. ومع ذلك أيضا منهم من سلب الطاعة وتلبس بالمعصية، وتلبس بالمعاصي والذنوب، فيكون في أحوال وأمور وأشياء لا شك أنها لا يكون عليها إلا الفجر من الناس في هذا الشيء. ولكن للأسف جعلت صورة الإسلام في صورة هؤلاء، فكأنما لا سبيل إلى نيل ولاية الله عز وجل ولا إلى دين الله عز وجل إلا من هذا السبيل ومن هذا الطريق، وبالتالي أفسدوا دينهم وأفسدوا الدين في نظر الناس. ولذلك أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يعني يشنعوا على الإسلام وينفروا منه جاءوا بأحوال هؤلاء وصور هؤلاء ورقصهم وأفعالهم وجنونهم وما يفعلون وما يقدمون عليه، وصوروه ثم عرضوه على الشاشات وقالوا انظروا هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. ولا شك أن الإسلام من هذا براء، فهذا معاداة وصد ومشاقة ومضادة لدين الله عز وجل. فمن كان على هذا فهو لا شك أنه يعني على هذا الوصف الذي ذكره المصنف. فإذا كان يعتقد شخص، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، لأن بعض الناس قد يكون في بيئة ما عرف الإسلام إلا بهذه الصورة، مشايخه ومن حوله ما علموه من الدين إلا هذا الأمر. فإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن الذي هو عليه هو طريق الرسل وطريق أولياء المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو يعتقد أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحش حلال له لأنه على حد زعمه صار كالبحر الذي لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. فانظر كيف الشيطان يعني يستدرجهم وكيف يوقعهم في أنواع من الضلال والكفر، وتكون ظلمات بعضها فوق بعض. فلا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين احتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء شابهوا المشركين، شابهوهم من وجهين: من وجه أنهم يفعلون البدع، ومن وجه أنهم يحتجون بالقدر على يعني ما عليه حالهم من ترك الطاعة وفعل وتلبس المعصية. نعم. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين، لأنهم إما ابتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله، في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه وما يهونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. نعم. فإذا هؤلاء كما ذكر المصنف فيهم شبه من المشركين، والله عز وجل ذم أهل الشرك وذكر حالهم ومقالهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءً والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهكذا نقول لهؤلاء، هذا الذي تفعلونه من رقص ومن شطح ومن اجتماع ومن اختلاط بين الرجال والنساء ومن منكرات باسم الدين، هذا إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهم يعني شابهوهم في أمرين، أنهم أحدثوا بدع مخالفة وقالوا الله أمرنا بها والله لم يأمر بها، وكذلك احتجوا بالقدر لو شاء الله ما أشركنا. فصنيع أولئك هو صنيع هؤلاء، صنيع أولئك هو صنيع هؤلاء، فهم شاكلوهم في الوجهين، في بدع ابتدعوها وجعلوها من الدين والله ما أنزل بها من سلطان. ولذلك انظر إلى موالدهم، وانظر إلى اجتماعاتهم، وانظر ماذا يحدث فيها، فتجد أن الفاحشة قائمة في ذلك مشاهدة واقعة ومثبتة ومصورة على هؤلاء. فيحدث من تلك في تلك الموالد، حتى أنهم إذا أرادوا أن يضربوا أمر للفوضى قالوا مولد مولد، يعني لما يقع في ذلك من منكرات وأمور لا ليس عليها وصف إلا وصف الفاحشة. وذلك الله سبحانه وتعالى أعطاك مثالا عن هؤلاء في هذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فتقولوا على الله عز وجل وسموا هذا حقيقة. ما هي الحقيقة؟ هي أي أمر خضع لذوقهم ووجدهم واستحسنوه أقاموه وفعلوا وجعلوه حقيقة، لكن لا يجعلون وزنا لشرع الله ولا لكتابه ولا لكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشرع ونهيه، هذه طريق الحقيقة، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله عز وجل، فهذا ذوقهم ووجدهم وأمورهم وأفعالهم وصنيعهم ليست إلا كحال المشركين سواء بسواء، سواء إيش؟ بسواء. فابتدعوا ما ابتدعوا وتقولوا على الله عز وجل، قالوا الله أمرنا بهذا، وهكذا ابتدعوا ما ابتدعوا وقالوا هذا حدثني قلبي عن ربي، ويقول أنتم أخذتم يعني دينكم عن الأموات ونحن أخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت، فمستغنون بحد زعمهم عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أوقعهم الشيطان فيما أوقعهم فيه من هذا السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر شرع ولا نهيه ولكن بذوقه ووجده. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على